في قوله ولا يعود حفظهما. دلت هذه الآية دلالة مطابقة على أن الله عز وجل لا يثقله حفظ السماوات والأرض وعلى ذات الله أيضا. فهل دلت على شيء من الصفات دلالة التزام؟ كمال القوة. نعم. وش بعد؟ كمال القوة. لا أحد يتكلم لي معه. كمال القوة وكمال أين؟ انتهينا. العلم والقدرة والقوة. الرحمة. الحكمة. كيف؟ كيف تضمنت الحكمة أو دلت على الحكمة؟ السماوات سير من الأفعال وهذا على حكمة يعني على حكمة واضح. كيف؟ حكمة الله فيها خطر. أما الرحمة فضل لو ترك السماوات بلا حكمة لما يعني وجه الدلالة أن حفظهما أن فكهما بدون حفظ عبث ولغو ممكن على وجه بعيد. طيب في الآية الكريمة دليل على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل. الرحمن من داود على إحاطة علم الله في الماضي والمستقبل. من أي جملة تأخذها؟ أنت. طيب خيرك لا ينهل ولا لا لا طيب يعني ما بين أثيم وما خلفه. هل هذه جملة تتضمن أنه لا ينسى ولا يضل؟ السؤال لك. كيف ذلك؟ نعم. يعني لو كان ينسى ما علم اللي مضى ها؟ ولو كان يظل يجهل ما علم المستقبل. طيب في الآية إثبات كمال سلطان الله عز وجل. إثبات كمال السلطان. لا تقل حال الله. لا يحيى. وش إلا بإذنه؟ وش إلا عفوا؟ صح. من قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني ما حد يتكلم حتى بما فيه الخير إلا بعد إذن الله. وهذا يدل على كمال سلطانه وعظمته، لأنه كلما كان الملك عظيما كان الناس لمجلسه أهيب وأشد وقارا لا يتكلمون. وهذا في ملك الدنيا، فكيف عاد بالرب عز وجل؟ طيب في الآية الكريمة إثبات المشيئة. محمد ولا يحظى من شيء من عنه إلا بما شاء. نعم. وفيها إثبات فضل الله على العباد بالعلم. خليل إيه؟ إثبات فضل الله على عباده بالعلم. ولا يشعرون بشيء من علم إلا بما شاء. والناس عندهم علم الآن، عندهم شيء من المعلومات، فدل فيكون بمشيئة الله، وهذا يدل على تفضله عليه. واضح يا جماعة؟ ها؟ دليل على إثبات فضل الله على العباد بالعلم. لأنه قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والعباد محيطون بشيء من العلم. وهذا الإحاطة بمشيئة الله، فإذا كان الله قد شاء أن يحيطوا به بهذا العلم فهذا بفضله. واضح؟ طيب فيها أيضا أشياء كثيرة من الصفات ولا وقوله؟ وقوله نشوف إيه؟